والسلام على رسول الله أما بعد. بالأمس خبر طريف يستحق التعليق، وهذا الخبر عبارة عن ضبط اثنين من النصارى في مطروح بيبعثوا برسائل للنصارى فيها تهديد، فيها انتقاص من الدين، فيها تلويح بإلقاء مياه النار على وجوه النساء النصرانيات. فضبطهم الأمن، تعقب الأمن هذه الرسائل ووصل للجناة للفاعلين، ووجد الاثنين من النصارى ليس من المسلمين. وكانت التهمة للاثنين بأنهما يهددان الوحدة الوطنية أو يثيران الفتنة الطائفية. الخبر طريف موجود بالأمس في جريدة المصري اليوم وفي صفحة الحوادث، كما ذكرت خبر طريف وخبر مثير والخبر هذا يستدعي عدة وقفات أولا، التهمة لابد فيها من بينة أوضح من شمس النهار. واليوم أو حتى بالأمس، واستصحب هذه الصورة فيما يستقبل مستوعب أن يتكرر الحدث، وخصوصا إذا ما لم تكن فيها موجود دائما كيفش كده معلوم والإرهابي المسلم الذي تصب عليه اللعنات والتهم مسبقا. وكل أعداء الإسلام والمسلمين لا أقول انتبهوا لهذا الأمر، لا، مسألة واضحة، من الذي سيتهم مثلا بإرسال رسائل تهديد للنصارى؟ معلوم أنه المسلم هو الذي سيتهم بذلك، وبالتالي ما الذي يصنعه هؤلاء؟ وكأنهم يعني بشيء من الذكاء الجهنمي، الذكاء الإجرامي، سيسكبون النار على البنزين، ومعلوم مسبقا أن أصابع الاتهام ستشير للمسلمين كما ذكرنا هو خبر يستحق عدة وقفات ويستحق الانتباه. وإلا فأنا عندما أتهم دون وجه حق، والله ده هذا الفعل أنا لو فعله مسلم أنا لا أقبل منه أن يهدد واحدة حتى نصرانية بإلقاء ماء النار على وجهها، هذا ليس بسلوك ولا بتصرف، هذا نوع من الإجرام، فعلته أنا، فعلته أنت، هذا غير مقبول. وطبعا لما يقوم به نصراني تكون التهمة أشد، لأن هذا طبعا أن تشار أصابع الاتهام إليه مستبعد، سيظل طريقا حرا طليقا، وأن أتهم أنا دون وجه حق هذا والله غير مقبول. ثم إثارة فتن على مثل هذا النحو نحن في غنى عنها، أو لا يليق بنا أن نتهم بها، أو لا يمكن أن نقوم بمثلها أو بفعلها، ده هنا كما ذكرنا لابد من حذرة، لابد من حذر متأكد، وإلا هذا من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والشريعة حاكمة قاضية في هذه المسألة وفي غيرها. عندما نردد توما أنه لابد من الانتباه للمقدمات، أنه لا اتهام إلا ببينة أوضح من شمس النهار، أكون أنا البريء وتهم دون وجه حق، ده والله هذا غير مقبول، ده هذا هو الظلم بعينه. وهذه الصورة تستدعي شريطا من الأحداث، نسيان معاني التاريخ، خطر وخطأ كبير وأنا أذكركم بعدة مسائل وصور على نفس الشاكلة يعني اليهود لو رجعتم لحقبة الخمسينيات والستينيات كانوا لربما فجروا دور سينما ودور سينما يهودية، بل كانوا لربما ارتكبوا بعض الحوادث مع يهود. ومعلوم أيضا كبش الفدا أنني أنا الذي سأتهم بما فعله يهود، بما فعله يهود خطر كبير جدا، خطر واليهود تمرسوا في ممارسة هذه الحوادث عبر سنين طويلة، عبر سنين طويلة. وأحيانا البعض يستبعد يقول لك هو يهودي حيقتل يهودي، يقتل يهودي الثمن غالي، الثمن غالي جدا، الثمن الذي سيتحصل عليه المعاني التي سيستحوذ علي بسبب قتل واحد يهودي أو غير يهودي، ده مسألة معلومة مستوعبة مستوعبة. خذ على سبيل المثال للحصر، ده الحوادث والشواد كثيرة جدا. الأمريكان في العراق أعلنوا تقريبا منذ حوالي شهرين على أقصى تقدير أنهم ضابطوا مجموعات شيعية هي التي تقوم بتفجير الأسواق وبقتل المدنيين. ما الذي اتهم عبر السنوات الطوال التي مضت؟ معلوم كبش الفدا، معلوم كانوا يتهم أهل السنة، الناس السنة في العراق بأنهم هم الذين يفجرون الحسينيات والمراقد، مراقد الأئمة، ويفجرون الأسواق. واللعنة تنصب، إرهابيين متطرفين يقتلون الأبرياء. ما الذي قاتل الأبرياء؟ ما الذي قاتل الأبرياء؟ أن نكون نقمة على أنفسنا، البدهيات تغيب عن حسنا، ننسى حتى الواقع. هذه مصيبة، هذه مصيبة في حد ذاتها. تريف، تمهل، لا داعي لأن تكون في خندق الأعداء، أن تكون يدا واحدة مع عدو الإسلام والمسلمين، هو يتهمك وأنت تتهم نفسك. تريث، لربما كان شيعيا هو الذي فجر، يهودي، نصراني. كان الحدث الأخير في مطروح، اقرأوا الخبر في المصري اليوم، ضبطتهم أجهزة الأمن، تتبعت فوجدت أن النصارى هم الذين يرسلون للنصارى على الموبايل وغير الموبايل ورسائل تهديد بإلقاء ماء النار، بل طعن في الدين. لست أنا الذي أطعن في دين النصراني، لا، النصارى هم الذين يطعنون. لما النصراني يطعن في النصرانية سيشار بأصبع الاتهام لنصراني، لا يمكن، هذا لن يشار به إلا المسلم. انتبهوا، هذه لا داعي لأن تكون غيرا، لا أبدا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولا الخب يخدعني. وهذه المسألة تمرس فيها أعداء الإسلام والمسلمين. تعالى أيضا لما كشفوه في العراق، ضبطوا اثنين من الإنجليز، وسبق أن حكيت هذه القصة، في أزياء عربية شاحنوا السيارة بالمواد المتفجرة، ضبطوهما ثم وكأنهم أغلاقوا الملف، أغلاقوا الملف. ولكن الذي أذاعوه يتعلق بالشيعة في الأيام الأخيرة، أن الشيعة هم الذين يفجرون الأسواق، هم الذين يقتلون الأبرياء والمدنيين. أنا بريء، والله لا يمكن أن أقتل أنا بريئا، والمسلم حسن ظني به أنه لن يقدم أبدا على فعل كهذا، على فعل كهذا. فالحاصل أن الاثنين من الإنجليز اغتادوا الملابس العامة، هو مسألة سهلة والله، اللي يمنع اثنين من الإنجليز ولا غير الإنجليز أنه هو يرتدي ملابس عربية، وشاحن السيارة بالمواد المتفجرة، والخبر كان على الملأ. ما الذي فعلوه معهما؟ لا ندري والله، ملف حيغلق، ملف لا تشير ولا غير تشير، بل هو النسيان، النسيان المريب. بل أنا أقول ده نسيان للنفس والله، عندما أحسن الظن بأعداء الإسلام والمسلمين وأسيء الظن أنا بالمسلمين، هذه مصيبة، انتكاسة عقل وانتكاسة قلب. أنا أحسن الظن بالمسلمين، أقول ما يمكن أن يقدم مسلم على مثل هذه الأفعال، هذه الأفعال يقوم بها أعداء الإسلام. وشوهد كثيرة، والشواهد كل يوم تسمع خبر كل يوم. أنا قرأت الخبر بالأمس والله في الجريدة قلت سبحان الله، يستحق فعلا التعليق. وقفة وقفة، ما الذي يمكن أن يتمم هذه الأفعال؟ إثارة لمثل هذه الفتن. انظر، وطبعا أصابع الاتهام لابد أن تستبعد عن أمثال هؤلاء. الحرب التي شنت على لبنان في وقت من الأوقات، ما الذي كان دمر بعض المباني في لبنان؟ سفارة ولا غير سفارة؟ ما هو من الممكن تدمير سفارة، هو الذي يدمرها. وبعد ذلك وكأن أصبع الاتهام سيشير لك، تهم تملأ الآفاق. حرب تشن، حرب، وهو الذي ابتدأ وهو الذي سيتمم الحدث ويستمر المقدمات والنتائج بعد ذلك. قتلت رئيسة وزراء باكستان ومعلوم كبش الفيض مسباقا، لما توهم البعض قالوا لا يمكن أن نقتل امرأة ولا صبي، ديننا يحرم ذلك. وطبعا عنده مصداقية، الدنيا كلها تعلم مصداقية المسلم الملتزم بدينه، عندما ينفي إذا لابد أن تقطع بأنه لم يفعل، وإلا فلو فعل عنده من الجسارة أن يعترف ويقر، بل سيسبق الآخرين ويقول أنا الذي فعلت، على جهة المباهاة، إثبات المسألة، انتقام، دواعي كثيرة وعديدة لا نتكلم فيها الآن. فلو فعل لقال أنا فعلت، ولكن تم نفي الخبر، قالوا لسنا الذين قتلنا رئيسة وزراء باكستان بنظير بوتو هذه. إذن كان لابد من إحسان الظن ابتداء، لا تشيع بأصار، ونتحاور فيما هو ده يصح، هو يصح ان واحد يسكب ماء النار؟ اقول لك والله ما يجوز، ولكن انت تتهمني دون وجع حق. تريث وتمهل، تثبت الحكم على شيء فرع عن تصوره، فرع تقول ليه فجرت الحسينيات في العراق ودمرت الاسواق، حرام عليك، ده هذا لو كنت انا الذي فعلت ذلك. انا في والله براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ده هذه اتهامات تكال دون وجه حق. لابد من تريث، لابد من تثبت، لابد ان نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي من الجسارة أن أحكي أنا وأوضح والله في التعامل مع أهل الكتاب، أنا أبغضهم، لا أحبهم، لا مودة، لا محبة، لا أخوة، لا صداقة، لا مولاة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا الذي أقول لك ذلك وأنقل، وإذا لم أستطع توضيح القضية سأسكت، أنا لن أدلس، لن أزيف، وأنا أنا الذي أقول في الوقت ذاته البيع والشراء معهم، هدياتهم، ضيافاتهم، رحمتهم بالرحمة العامة، إطعامهم من جوع سقياهم من عطش، مداواتهم من مرض، تزود من نسائهم، أكل ذبائحهم، العدل معهم، أقول لك كل ذلك يجوز طالما أنهم ليسوا محاربين، ليسوا محاربين، واردت بهذه وبتلك نصوص الشريعة. فأنا عندما أمتنع أنا عن إلقاء ماء النار، أنا أمتنع عن ذلك تدينا. إذا ما سمعت بواحد مسلم ولا نصراني فعل ذلك، أنا أدينه، أنا أخطئه. لماذا تفعل وتلقي ماء النار على واحدة نصرانية؟ هذا خطأ، ما أجيز أنا ذلك، أنا لا أجيز، لا في السر ولا في العلن، ولا في العلن أخطئ ذلك. ابن عمر رضي الله عليه كان إذا ما ذبحت له شاة يقول أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، انظر، لأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار، يوصيني بالجار، فكيف أنا أتجاسر على تهديدات بفلان الفلاني والعلان والوحدة الفلاني؟ هذا ما أفعله، أنا أخطئه. ولكن كما ذكرنا، لما عمر بن الخطاب أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأداها لأخي المشرك له بمكة. انظر دلائل كثيرة. عبد الله بن رواحة يذهب لتخليص نخل يهود خيبر أرادوا رشوته، قال يا أعداء الله تعلمونني السحت، فوالله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عداتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. حق أنا أبغضهم ولكن أعدل معهم، لا دور لا تعد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن، قال له اتق دعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا، أنا لا يمكن أن أظلمه، ظلم ظلمات، أنا أعدل معه، العدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا ما سئلت يجوز التزود من كتابية يهودية أو نصرانية؟ أقول لك نعم، ويعاشرها بالمعروف حتى وإن كان يبغض ما هي عليه من دين باطل، من دين باطل. مسائل كثيرة وعديدة تتعلق بالقضية. فأنا عندما أمتنع، عندما أجرم فعلا كهذا، أنا أجرمه، فعله مسلم وأنا أشد تجريما لو فعله النصراني، لو فعل، لأن هذه خسة، هذا نوع دناءة، لأنه يعلم أنه سيفلت هو بجلده وأتهم أنا بفعل كهذا، فهذه خسة، هذا نوع من الدناءة، دناءة النفس ودناءة الطبع، وخصوصا إذا ما أشير للأبرياء بأصبع الاتهام وتكالبت الدنيا عليهم على مثل هذا النحو، هذا يتهم من هنا وهذا يتهم من هناك، إرهابية وتطرف ونحو ذلك، ومثير الشغب ومثير الفتن وفتن طائفية، ومن الذي أقدم عليها ومن الذي فعلها؟ لا تستبعدن طوائف على مثل هذا النحو، لا بد من معرفة الواقع من حيث هو واقع حتى وإن كان مرا، ولا بد أيضا من ضبط ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في القصاص. وكان الإمام مالك يقول لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. الحدود تضرأ بالشبهات. فأنا قبل أن أكون حربا على إسلامي وديني وعلى أهل ديني لابد من وقفة ورغفة تريث وتمهل، وخصوصا عندما تتوارد القصص يتوارد على مثل هذا النحو. في العراق يضبطون الشيعة، يضبطون الإنجليز، يفجرون الأسواق، تنضف أنت لخندق الأعداء وتقول لا، ده المسلم هو الذي يفعل ذلك، دول أهل السنة هم الذين يتممون هذه الحوادث. والله ده هذه مصيبة ونكبة وانتكاسة عقل وانتكاسة عقل. أقول أنا ده المسلم هو الذي يفعل كذا في النصاب، هو الذي يفعل ذلك في نفسه، والذي يفعل ذلك في نفسه، مزيد من المكاسب يريدون التحصل عليها وعلى حساب الأبرياء، وعلى حساب الأبرياء. الأمريكان يمارسون نفس الدور، اليهود مارسوا وما زالوا يمارسون، أحيانا تفجير قطار، تفجير بناية ونحو ذلك، وما الذي حتى لو كان فيها بني جلداتهم كما فعلوا في الحدث الأخير والقصة الأخيرة في مطروح، ده هم الذين ينتقصون، هم الذين سبوا دينهم. انظر طبعا أنت لا يمكن أبدا أن يخطر ذلك ببالك، تقول هو النصراني حيسب دينه، مش ممكن، ده لازم مسلم هو اللي فعل ذلك، أبدا، هو الذي فعل ذلك. والذي قصة طريفة كما ذكرت، لا تخلو أبدا من عظات وعبر لا يمكن أن نحسن الظن لأعداء الإسلام والمسلمين، ولا يصح أبدا أنا أسيء الظن بنفسي أنا، ولكن بالنسبة لعموم المسلمين أنا أحسن ظن به وأحسن وحمد الناس على أحسن محاملهم دين يدان به لله تبارك وتعالى. ده الخويصرة لما قام وخلي النبي صلى الله عليه وسلم يعدل اتق الله، قال ومن يتق الله إن لم أتقه، ومن يعدل إن لم أعدل. قام أحد الصحابة يقول دعني أضرب عنق هذا الرجل، قال ربما يكون صالحا. فمن قواعدنا المقررة ومن قواعد أهل السنة والجماعة أننا نحسن الظن بالناس بالمسلمين ونسيء الظن بأنفسنا. أنا أسيء الظن بنفسي، أقول حريه بكل شك، حريه بكل سوء، تسألني عن مجموع المسلمين كلك طيبين صالحين عندهم فقه في دين الله، عندهم حرص على طاعة الله، لا يمكن أبدا أن ينتهكوا الحرمات، لا يمكن أن يتجاسروا لا على انتهاك حرم حتى الأهل الكتاب، لا يمكن أن يتجاسروا على قتل امرأة وعلى قتل صبي صغير. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في الغزو، قال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. فليتجاسر مسلم على قتل امرأة رئيسة وزراء ولا غير رئيسة وزراء، لا يمكن أن يتجاسر. العلماء قرروا اللهم إلا لو استعين برأيها مثلا في الحرب ونحو ذلك، مسائل مقررة في كتب الفقه. أما كحكم عام ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من قتل الصبيان ومن قتل النساء، من قتل حتى شيوخ الموجودين في الصوامع لا يقتلون، أحكام شرعية، وأنت تدور مع إسلامك حيث دار. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. والواجب علينا في هذا وغيره أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.